ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله الحج أشهر معلومات وما تفعلوا من خير يعلمه الله فسوق على جبال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وما تفعلوا من خير يعلم الله وما تفعلوا من خير Yeah. وتزودوا فإن خير الزاد الحج أشهر معلومات الحج أشهر فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ليس عليكم جناح فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ليس عليكم جناحنا تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا اذكروا الله فإذا واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم حيث أفاض الناس واستغفروا الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله.